شرح الدورة البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا إلى مسألة القراءة بعد الفاتحة. بعد الفاتحة يعني إيه؟ القراءة اللي زائدة على الفاتحة. يعني يقول وقراءة غير الفاتحة معها، يعني يعده في السنن، تمام. لكن يقول هنا لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وورد ما يشعر بالوجوب قرآن مع الفاتحة، وده اختيار الشوكاني في كل كتبه تقريبا رحمه الله تعالى، وجوب القراءة بعد الفاتحة، يعني الفاتحة وزيادة عليها، تمام، من غير تعيين، كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فما زاد. لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، تمام. أخرجه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال، لكن صححه الشيخ رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. ولكنه قد أخرج مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبادة بن الصامت بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، وقد أعلها البخاري في جزء القراءة. وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ أمرنا أن نقرأ أو أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، ده صححه الشيخ أيضا. قال ابن سيد الناس وإسناده صحيح ورجاله ثقات. قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة، لكن هذا ضعيف، وهو حديث ضعيف، وهذه الأحاديث لا تقصر عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير تقيد، بل مجرد الآية الواحدة تكفي. يقول وأما زيادة على ذلك في قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الأوليين فليس بواجب، فيكون ما في المتن مقيدا بما فوق الآية. قال في الحجة البالغة ثم يرتل سورة الفاتحة وسورة من القرآن ترتيلا يمد الحروف ويقف على رؤوس الآي يخافت في الظهر والعصر، ويجهر الإمام في الفجر والمغرب والعشاء، ويقرأ في الفجر 60 آية إلى 100 تداركا لقلة ركعاته الفجر، يعني بطول قراءته، وفي العشاء بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ومثلهما. وهنا بيقول مش علشان استدراك الفارط من ان الفجر بقت ركعتين فهنجبرها بالقراءة، بل لا، ده لقول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال وحمل الظهر على الفجر والعصر على العشاء، يعني ايه حمل الظهر على الفجر؟ يعني الظهر يطول في القراءة الفجر، والعصر يخفف كالعشاء. وفي بعض الروايات الظهر على العشاء والعصر على المغرب، وفي بعضها وفي المغرب بقصار المفصل لضيق الوقت، انتهى ذلك. أكثر أهل العلم على أن القراءة فوق الفاتحة أو ما زاد على الفاتحة بأنها مستحبة وليست واجبة، تمام، لأن صحيح الروايات التي وردت كلها لا صلاة إلا بأم القرآن فقط، أما لفظ فصاعدا فقد أعلها البخاري رحمه الله تعالى. ويحمل إن الزيادة بتاعت فما زاد أو فصاعدا في بعض الروايات إن هو أشار إلى الواجب وإلى تمامه بالمستحب. قال وأما التشهد الأوسط بالنسبة لأنه في وسط الصلاة، أما في ترتيبه هو يبقى الأول. وأما التشهد الأوسط فلم يرد فيه ألفاظ تخصه، بل يقول فيه ما يقول في التشهد الأخير ولكن يسرع، يعني ينقل بسرعة شوية. طيب ليه كده؟ لأنه هيستدل بحديث فيه ضعف، حديث وائل بن حجر كان يعني يسرع في الجلسة بين أو بعد الركعتين كأنما يقوم على الرضف حجارة محماة، لكن في إسناده ضعف. قال في حاشية الشفاء للشوكاني رحمه الله: وأما ما يقال فيه فهو ما يقال في التشهد الأخير سواء بسواء، إلا ما ورد تخصيصه بالآخر فيختص به. وظاهر الأدلة الواردة في التشهد شامل للتشهدين جميعا، إلا أنه ينبغي تخفيفه كما ورد الدليل بذلك. وأقل ما يقال فيه تشهد ابن مسعود، ويضم إليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأخصر لفظ، فهذا لا ينافي التخفيف المشروع. انتهى كلامه رحمه الله. طيب بيقول من الأدلة: روى الإمام أحمد والنسائي من حديث ابن مسعود قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه أو أعجبه إليه فليدع به ربه عز وجل. ورجاله ثقات، أخرج الترمذي بلفظ: علمنا رسول الله إذا قعدنا في الركعتين، فالتقييد بالقعود في كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط، ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرعها رسول الله في التشهد مقترنة بالسلام على النبي كما ورد بلفظ: وقد علمنا أو قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة وفي رواية من حديث ابن مسعود: فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا؟ قال: وإنما لم يكن التشهد الأوسط واجبا ولا قعوده، لأن النبي تركه سهوا فسبح الصحابة فلم يعد له، بل استمر وسجد للسهو، فلو كان واجبا لعاد له عند ذهاب السهو بوقوع التنبيه من الصحابة. فلا يقال إن سجود السهو يكون لجبران الواجب كما يكون لجبران غير الواجب، لأننا نقول محل الدليل هنا هو عدم العود لفعله بعد التنبيه على السهو. وبيتكلم ثاني لسه في المسألة، وأطل نفس فيها شوية وحنناقشه كمان شو بعد انتهاء كلامه. يعني يقول: لا ريب أنه صلى الله عليه وسلم لازم التشهد الأوسط، ولم يثبت في حديث من الأحاديث الحاكية لفعله صلى الله عليه وسلم أنه تركه مرة واحدة، لكن هذا القدر لا يثبت به الوجوب، وإن كان بيانا لمجمل واجب، وانضم إليه حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن الاقتصار في حديث المسيء على بعض ما كان يفعله دون بعض يشعر بعدم وجوب ما لم يذكر فيه. وأحاديث التشهد الصحيحة التي فيها لفظة قولوا وإن كان أصل الأمر الوجوب، لكنه مصروف عن حقيقته بحديث المسيء. ويشكل على ذلك قول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فإن هذه العبارة تدل على أن التشهد من المفترضات، ويمكن أن يقال فهم ابن مسعود للفريضة لا يستلزم أن يكون الآمر كذلك، لأنه من مجالات الاجتهادات، واجتهاده ليس بحجة على أحد. طبعا ده لما يجي نفع مسألة بيلف في مضايق صعبة قوي. هنا الشيخ شاكر رحمه الله تعالى بيقول: أما احتجاج الشارح بحديث المسيء صلاته فقد بينا آنفا أنه لا يمنع من وجوب ما يدل الدليل على وجوبه. احنا روحنا وجينا معاه في مسألة حديث المسيء أكثر من مرة، وده كلام مهم. يقول: التي فيها قولوا تدل على الوجوب قطعا ولا تصرف عن الوجوب، وأما دعواه أن قول ابن مسعود قبل أن يفرض هذا فهم لابن مسعود فإنها مغالطة واضحة، بل هو دليل صريح وإخبار منه على أن التشهد فرض عليهم، وبناء الفعل لما لم يسمى فاعله يفرض لا ينفي فهم المراد، وهو الشارع الذي إذا فرض عليهم شيئا وجبت طاعته. تمام. بيقول لنا أيضا بعد التشهد تعليم كيفية كيفية وتعليم الكيفيات، وإن كان بلفظ الأمر لا يدل على وجوبها وما نحن بصدده من ذلك، فإنه وقع في جواب كيف نصلي عليك وإنما كان ذلك لأن جواب السائل عن الكيفية يكون بالأمر وإن كانت غير واجبة إجماعا. تقول كيف أغسل ثوبي، كيف أحمل متاعي، فيقول المسؤول افعل كذا، غير مريد لإجابة ذلك عليك، بل لمجرد التعليم لهيئة المسؤول عنها أو للهيئة المسؤول عنها بكيف، فلا بد أن يكون الشيء المسؤول عن كيفيته قد وجب بدليل غير تعليم الكيفية. برضو هنا يعني منافحة شديدة جدا جدا، عشان هو يعني يميل إلى القول بالاستحباب في هذا الموضع. يعلق عليه برضو الشيخ شاكر في مكان آخر فيقول قد وجب مسؤول عن كيفيته بدليل آخر، وهو الأمر بالصلاة في القرآن، واستفهموا عن بيان هذا الأمر المجمل فبين لهم، فصار تفسيرا للأمر الأول ملحقا به واجبا طاعته، والله الموفق. ربنا يقول يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عايز إيه ثاني؟ فهم بيقولون كيف ننفذ هذا الأمر الذي فرضه الله علينا، أكده بقول جديد، قولوا اللهم صل على محمد. فلما صلوا أمر أكد بقول آخر قولوا أمر، عايز إيه ثاني فأكثر من كده؟ يقول وقد وقع في بعض طرق حديث المسيء ذكر للتشهد فراجعه في الموطن، فإن صحت تلك الطرق كانت مفيدة للوجوب، وأما حديث إذا أحدث المصلي بعد آخر سجدة فليس مما تقوم به الحجة، فليعلم أنه شو دلوقتي. بنقول هنا اختلف العلماء في حكم التشهد الأوسط، فذهب الجمهور إلى أنه والجلوس له مستحب، ذهب الجمهور إلى أنه والجلوس له مستحب، وهو قول مالك وأحد القولين عن الشافعي رحمه الله، وإحدى الروايتين عن أحمد، ونقل عن أبي حنيفة، وبالغ ابن عبد البر فوصف غيره بالشذوذ. تمام. القول الثاني وجوب التشهد الأوسط والجلوس له رواية عن أحمد نص عليها فقهاء المذهب، وقول الليث بن سعد، وقول إسحاق ابن راهوي، وداود بن علي الظاهري، ونص على فرضيته ابن حزم، وهو قول للشافعي في الايه في القديم، ونص بعض أئمة الحنفية أنه المذهب وجوب التشهد الأوسط. نقول وهو ما استقر عليه الشوكاني أخيرا موافقة لما ذهب إليه في النيل بخلاف ما ورد في الدرر وشرحه، وذلك لحديث المسيء. تمام. الشيخ الألباني عمل بحث جيد لحديث المسيء وجمع كل الروايات اللي صحت فيه في أكثر من كتاب من كتبه رحمه الله تعالى، يمكن على ما أذكر في تمام المنة في التعليق على فقه السنة عمل بحث طويل، وكان بيناقش الشيخ سيد سابق رحمه الله في مسألة ثبوت الواجبات والمسائل دي. ومما يتأكد به القول بالوجوب أن ابن عبد البر رحمه الله نقل الإجماع على أن من تركها عامدا فصلاته فاسدة. تمام. جلسة التشهد الأوسط ابن عبد البر نقل الإجماع على أن من تركها عامدا فصلاته باطلة وعليه الإعادة. وكذلك نقول أن الأصل في أفعال النبي أفعال الصلاة الوجوب، لقول النبي صلوا كما رأيتم أن أصلي، ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم قط، وهذا تفسير للمجمل من قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ليه كلام جيد في النيل اللي هو بيؤكد برضو القول بالوجوب اللي استقر عليه الشوكاني رحمه الله، يقول والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير، حكم التشهد الأوسط حكم التشهد الأخير، والتفرقة بينهما ليس عليه دليل يرتفع به النزاع، والتفرقة بينهما ليس عليه دليل يرتفع به النزاع. ده كلام الشوكاني نفسه رحمه الله. الإسراع يعني إيه؟ أنا قلت الكلام ده وذكرت الحديث، أنت ما كنتش معنا؟ زهيد التالي. الحديث اللي ختم به الكلام يقول وأما حديث إذا أحدث المصلي بعد آخر سجدة فليس مما تقوم به الحجة، لأن الحديث ده استدل به بعض الحنفية بأن التشهد سنة وليس واجبا ألفاظه، يعني إنما القاعدة الأوعاد بتاعه هو اللي واجب، وبيستدل بحديث عجيب غريب بيقول يعني إذا أحدث أحد مصلي بعد آخر السجدة فقد تمت صلاته، مدلل يعني تندر به بعضهم بالرجز اللي احنا ذكرناه قبل كده. بعد كده بيتكلم عن الأذكار الواردة في كل ركن، اللي هي أذكار سوى الفاتحة وسوى تكبيرة الإحرام سوى التشهد الأول والأخير، هيبقى إيه بقى؟ تكبيرات الانتقال ها والتسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، كل ده عند الحنابلة واجب صح؟ لكن هنا نشوف التفصيل في المسألة التي ذكرها هنا. يقول وأما الأذكار الواردة في كل ركن فكثيرة جدا، منها تكبير الركوع والسجود والرفع والخفض كما دل عليه حديث ابن مسعود، كما دل عليه حديث ابن مسعود قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كل أو في كل رفع وخفض وقيام وقعود، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وصحيح، وأخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة برضه صحيح. وفي الباب أحاديث إلا عند الارتفاع من الركوع، فإن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، والمؤتم يقول اللهم ربنا ولك الحمد. وهو في الصحيح من حديث أبي موسى قال في حاشية الشفاء الظاهر من الأدلة أن الإمام والمنفرد يجمعان بين السمعلة والحمدلة، السمعلة سمع الله لمن حمده والحمدلة ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، فيقولان سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأما المؤتم ففيه احتمال وقد أوضحت الصواب في شرح المنتقى، يعني المؤتم هيقول إيه لنفسه؟ الإمام قال سمع الله لمن حمده، وانت بتقوم بقى انت هتقول إيه؟ ربنا ولك الحمد بس، ولا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ هو بيذهب إلى الجمع بين الإيه؟ الاثنين، لكن الذي عليه الأكثرون أنه يقول مجيبا للإمام ربنا ولك الحمد وما يعيدش سمع الله لمن حمده. طيب ابن القيم بيقول السنة الصريحة في قول الإمام ربنا لك الحمد كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي قال إذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد. وفيهما أيضا كان رسول الله يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع أو من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر أيضا أن النبي كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. فردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قول النبي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ليس متشابها ولا شيء. أكثر أهل العلم على أن هذا موضع في باب الائتمام وهذا موضع في باب الانفراد أو الإمامة، تمام؟ لأن ما فيش تعارض بين الروايات عشان تقول ردت ولا حاجة. سمع الله لمن حمده قال هو ربنا ولك الحمد، والنبي كان بيصلي مأموم، كان بيصلي إمام، يبقى ده كل الروايات دي في حق النبي كمأموم كإمام صلى الله عليه وسلم أو منفرد، واضح؟ إنما دلوقتي في وضع ذكر الإمامة إيه؟ وإذا قال سمع الله لمن حمده كإمام إحنا كمأمومين نصا نقول إيه؟ ربنا ولك الحمد، واضح الأمر؟ طيب هنا طبعا هنقول دلوقتي فائدة، انتهى ترجيح الشوكاني رحمه الله إلى وجوب تكبيرات الانتقال، تمام؟ يعني هو هنا نافح في المسألة على مسألة سنية التكبيرات وأنها ليست واجبة، لكن بنقول انتهى ترجيح الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب الاختيارات الفقهية الإمام الشوكاني اللي هو جامع بعض أهل اليمن من المعاصرين، انتهى ترجيح الشوكاني إلى وجوب تكبيرات الانتقال إلا القيام من الركوع فيشرع التسميع والتحميد، تمام؟ وجوب تكبيرات الانتقال هو الراجح إن شاء الله، وإليه ذهب أحمد وهو قول لإسحاق وداود، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه قط، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولورود الأمر به صراحة في حديث المسيء من طرق صحيحة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم كبر ثم اركع، وفي رواية ثم قل الله أكبر ثم اركع ثم قل الله أكبر ثم ارفع في السجود يعني أو في السجود. ولطالما أصل الشوكاني رحمه الله بهذا الحديث لثبوت القول بوجوب ما ورد الأمر به فيه، تمام؟ كذلك التسميع والتحميد لكن يجبان في حق الإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد في حق الجميع، يبقى هيجب على المنفرد والإمام يقولوا إيه؟ سمع الله لمن حمده. طب ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد والمأموم، كله يقول ربنا ولك الحمد لظاهر الأمر في قول النبي قولوا ربنا ولك الحمد. قال وأما ذكر الركوع فهو سبحان ربي العظيم، وذكر السجود سبحان ربي الأعلى، ويدعو بعد ذلك بما أحب من المأثور وغيره. وأقل ما يستحب من التسبيح في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه، لكن الحديث فيه ضعف. أما ذكر الاعتدال اللي هو قول سمع الله لمن حمده فقد يعني بينا مذهب أحمد وإسحاق رحمه الله تعالى أنه هو على الوجوب، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الأشبه والله أعلى وأعلم بالصواب ما اختاره في سنية واستحباب التسبيح في الركوع والسجود، لأنه لم يرد به الأمر المباشر، تمام؟ لم يرد به الأمر المباشر، وإنما ورد الأمر بالركوع جملة وبالسجود جملة، أما الذكر فلم يرد فيه نص صريح صحيح. الصريح اللي هو اجعلوها في سجودكم واجعلوها في ركوعكم ده ضعيف، تمام، هو لا تقوم به حجة، تمام. فيبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد والمروي لنا بأنه كان يسبح في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي الركوع سبحان ربي الأعلى، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. طبعا ذكر الاعتدال ثبت في الصحيح ومر مرارا. أما الذكر بين السجدتين وهو قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، تمام، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهديني وارزقني، صحيح أيضا، فليس بواجب أيضا على الصحيح لأنه لم يرد به الأمر، وإنما هو مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أقول قد بين لنا كيفية تسبيح الركوع والسجود بيانا شافيا نقله لنا عنه الذين نقلوا إلينا سائر الأحكام الشرعية، فقالوا كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وكذلك أرشدنا صلى الله عليه وسلم إليه قولا. وأما التقييد بعدد مخصوص فلم يرد ما يدل عليه، إنما كان الصحابة يقدرون لبثه في ركوعه وسجوده تقادير مختلفة، والتطويل في الصلاة من السنن الثابتة ما لم يكن المصلي إماما، فإنه يصلي بهم صلاة أخفهم كما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. الحديث ورد بلفظ واقتدي بأضعفهم، لكنه ضعيف، تمام. يبقى هنا انتهى الكلام على الأذكار في كل ركن. قلنا أن تكبيرة الإحرام ركن، والأذكار الواردة في كل ركعة لتكبيرات الانتقال واجبة على الراجح، قول سمع الله لمن حمده واجبان على الراجح، ربنا ولك الحمد في حق الجميع واجبة على الراجح، تسبيح في الركوع والسجود على مذهب الجمهور واختيار الشوكاني بالاستحباب دون الإجاب، الذكر بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي على الاستحباب دون الإجاب لأنه لم يرد به الدليل الظاهر في الوجوب في هذه الأشياء مما كان صحيحا صحيحا. ثم بعد ذلك يتكلم عن مسألة الاستكثار من الدعاء. قال والأحاديث في الأذكار الكائنة في الصلاة كثيرة جدا. وإحنا قلنا ناس بتدرس فقه وبتدرس علم المفروض يكونوا من أكثر الناس لله ذكرا، إما كنتش أنت من طلبة العلم الحريصين على أذكار الصلاة وأذكار السفر وأذكار الدخول والخروج والصباح والمساء وما بعد الصلاة وما بعد الأذان وأذكار النوم والاستيقاظ، مين اللي هيذكر ربنا؟ إن لم تكن أنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، مين اللي هيبقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ ولا احنا الشاطرين بس نقول خطب في فضل الذكر وخطب في فضل التسبيح والصلاة على النبي وهم يقولوا واحنا بس إيه نشرف عليهم؟ ما ينفعش طبعا، تمام؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، عايز تبقى ميت موت إن شئت، عايز تحط نفسك في عداد الموتى والمحنطات أنت خلاص اختار لنفسك. قلنا دلوقتي الإخوة تحرص على اقتناء كتاب مختصر نصيحة نبهنا عليه الحلقة الماضية، صح؟ مين اللي جابه؟ ما شاء الله هو فرض كفاية. طب مين اللي معاه الكتاب أصلا؟ يعني معاه الكتاب أو جابه؟ تمام. اللي ما جابوش بقى يعرف ان هو يلزمه ان يجيبه ان شاء الله بالعمين استحبابا كطالب علم، انسان بيحمل أمانة الذكر، تمام. الذكر ده انت ما تعرفش قد ايه بيعين ربنا سبحانه وتعالى بيه. طبعا يعني الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول ابن القيم كنت ادخل عليه قدس الله سره بعد صلاه الفجر فيجلس الى ان يضحى النهار جدا، يعني حد قرب الساعة 9 كده ولا حاجة، تمام، في ذكر دائم لا يفعل شيء ولا يلتفت إلى شيء، يذكر ربنا خلاص. فلما أكلمه يقول يا بني هذه غدوتي وإن لم أتغدى سقطت قوتي، يعني عشان أقدر أشتغل طول النهار مع ربنا سبحانه لازم أخذ أشحن، يعني الوقت مع الشاحن دلوقتي لازم أقعد أذكر ربنا سبحانه وتعالى، تمام. قراءة القرآن من المصحف نظرا ده أمر مطلوب جدا عند طالب العلم، واضح، من الوصايا الرائعة اللي بيقولها أخونا المؤيد بفضل الله ورحمته إن شاء الله أخونا الدكتور أحمد خليل، يقول من وصايا الشيخ محمد إسماعيل في هذه الأزمة قال التصق بالمصحف، بقول أوصنا الزحمة دي نعمل إيه، قال التصق بالمصحف، إلزق في المصحف بس. فطبعا ده صعب أن يمر على طالب واحد بينسب نفسه لطلب العلم اليوم واليومان والثلاثة والأربعة ولا يفتح كتاب الله ولا ينظر في سطر، واحنا داخلينه سوا وبلاش كلام مش مظبوط يعني، فانا بقول لكم اتقوا الله عز وجل يعني على الاقل حتى عشان يبقى فيه بركه للكلام، يفكرك بربنا، يفكرك بالذكر، يفكرك بالعباده، وترجع تشتكي لي اصل القسوه في لو كنا قبل الثوره وقبل، ولا كان قبل الثوره في ذكر ولا بعد الثوره في ذكر، يا خلبت من ايه؟ من ايه؟ من ان الناس خلاص احنا كثير الادعاء، ربنا يسترنا على المسلمين، يبقى نجتهد، انت مش هتخسر حاجه، تمام؟ يعني اذا امسكت عن الذكر فاعلم انك يعني ايه؟ يعني محروم. ممسوك عن الذكر يبقى ريح دماغك بقى لا تتعنى، ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يريد ان تذكر على لسان ان يذكر على لسانك، وفره، تمام كده. فانت اجتهد ان انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، مش صعب، ممكن مع الركنه قلبك بيصدي ومع الركنه لسانك بيصدي، بس انت اجتهد يعني، خلي عندك كده ايه انعاش القلب، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. تعرف انت مش ممكن تصل لدرجات الذكر و مراتب الذاكرين، وخصوصا في حتة من تعار من الليل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليه؟ ده ذكر واحد. ليه يغفر لك ما تقدم من ذنبه؟ قال لأنه لا يوفق إليه إلا دائم الذكر بس. ما انت كم مرة تقوم وتخش الحمام وتطلع وتخش، مش ممكن يجي على دماغك أبدا، رايح دماغك لست من الذاكرين الله كثيرا ذكرت، هجي لك وهجيبه منين؟ ده انا حافظه، ده انا عامل بحث في تخريجه، ده انا قايل فيه 10 دروس قبل كده. ايوه بس انت كلام هونطه في الهوى، ما بتقولوش ما بتلتزموش، تمام. فلما يجي صحوك ده اذا صحيت ايه في ايه مين ليه في ايه يا عم ايه، لا والله لو نمت على ذكر لا قمت على ايه على رزق، انما انت نايم دهش عمال معجون في حاجه ثانيه، فهجيب ذكر منين؟ هتجيبه منين؟ اصطاده، تمام. لما كانش قلبك مهبط لمحبة الله عز وجل ولسانك مهبط لذكر الله جل وعلا، هتجيب اطمئنان منين؟ أنا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت عارف المشايخ لما بيفكروا في الأحداث الصعبة براوية كده وبهدوء ولا قلقانين ولا مضطربين ولا حاجة، ليه؟ قلوب مطمئنة بذكر الله عز وجل. إنما أنت أول لما يجي لك الكلام تلاقي نفسك زي المضروب على دماغه، عايز ده يرد لك وعايز يكلمك، ما تفضحش نفسك، ما تقولش للناس أنا ما بجيبش سيرة ربنا، اسكت وخلاص. ما دي معناها ان انا ما بجيبش سيرته، مش مشغول بذكر ربنا، يبقى استثروا يرحمكم الله، تمام. فبنقول الاستكثار من الدعاء في الصلاه بخير الدنيا والاخره بما ورد وبما لم يرد اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يعني انت ساعات ممكن تقوم تصلي كده مش علشان حاجه، عشان تدعي ربنا بس، يعني عايز ايه؟ احضر قلبي ودماغي بالتكبير والاستفتاح والفاتحة وما بعدها والركوع والرفع والسجود كده، وصلت حضرته كده، قول بقى. لا هو بيصلي كده وخلاص عشان بس مصلى، فده ما ينفعش، لازم تعيش معنى الصلاة. اوعى تخرج من كتاب الصلاة ولا صلاة لك، هتبقى مجرم. ها كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فأنت لك نصيب من هذا الجرم حسب بقى نسبة الترك عندك، أنت بتترك بنسبة إيه؟ واضح الأمر؟ فتتقي الله سبحانه وتعالى، لأنك هتتعود على كده. خد بالك لو لم تخلط العلم بالعبادة في بداية الطلب وكلنا في بدايته لن تفلح أبدا. كل حاجة تربى عليه قلة أدب، صلاة وجه، جرأة في غير موضعها، تمام، جرأة على أهل العلم، إحسان الظن بالنفس، الإدراء بالآخرين، ده وأبئس بها من بضاعة، ده اللي هتطلع بيه في الآخر، تمام. أنت كل اللي بتدرسه ده عشان تعبد الله على بصيرة، فين العبادة؟ مفيش. وإحنا افتتحنا رحلة خالص بكلام الشيخ محمد إسماعيل المقدم في مسألة أنه ينبغي لطالب العلم أن يمزج علمه بالعبادة، بل يكثر من العبادة، إن بعد شوية هتبقى صعبة. ما حضرته عمال يحقق وعمال يدقق وعمال يلغوص وعمال يخمن وعمال يخرف، تمام، وكده بيدور على مسائل علمية. تحكى لنفسك مسائل علمية إيه وبتاع إيه؟ لو كان هذا العلم لله سبحانه وتعالى لدفعك دفعا إلى العبادة. إنما طالب علم فاشل لا بيؤدي الفريضة في المسجد إلا لإماما، والفجر ده الساعة 10 الصبح والساعة 11 الصبح وممكن يعدي الظهر وحضرته نايم، كان سهران مع المحققين والعلماء. أيوة بلاش نفتح ملفات مهببة، واضح؟ ومتصور نفسه اللي من طلبة العلم، من طلبة العلم لا تقوم الفرائض، تجننت من طلبة العلم ولا موضع للصلاة في حياتك، ده عنوان فاشل زريع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المصلين. شوف نبي الله إبراهيم وهو من هو، رب اجعلني مقيم الصلاة. الصلاة دي مشروع حياة، لازم تبقى لها هدف، مش حاجة بتتأدى كده وخلاص، تمام. مهم أوي تقرأ تاني كتاب الصلاة. لماذا؟ للشيخ محمد اسماعيل المقدم حافظ، مش المختصر، كتاب الأصل، عشان تفهم أنت بتصلي ليه، الصلاة لماذا. ليه مختصر اسمه لماذا نصلي؟ لا، الصلاة لماذا حجمه كده قد مختصر النصيحة، تمام، بيعرفك أنت بتصلي ليه بس. يقول لك نفسي حاجة أنا عارفها، ما أنا فاهم تعرفها، دي معرفة إبليس، يعني دي معرفة آدم عليه السلام. هو إبليس مش عارف إن ربنا واحد وإن ربنا أحد وإن ربنا ليه قيامة وجنة ونار وحساب ووحدانية، عمل بها إيه؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين، أدي معرفة إبليسية. آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ربنا ظلمنا أنفسنا، استغفر واشتغل مع ربنا بس. أدي معرفة إبليسية ومعرفة آدمية، اختار لنفسك أنت هتحط تبع أنهي ملف، آدمية طريقة ولا إبليسية طريقة، اختار نفس ثقافة بردة من غير شغل ولا ختمة لدين الله ولا بذل في الدعوة إلى الله، هتاخد لبق لقب إبليس، تمام، هتشتغل ويبقى الأصل في خدمتك الشغل مش الصرصرة والكلام اليانا، يبقى أنت آدمية طريقة على سنن الأنبياء الأولين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الاستكثار من الدعاء في الصلاة بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد، والأولى أن يأتي بهذه الأذكار قبل الرواتب، فإنه جاء في بعض الأذكار ما يدل على ذلك، كقوله من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله، تمام. الشيخ الألباني طبعا عامل بحث طويل، وناس ردوا على الشيخ الألباني بحث أطول منه في الزيادة. المهم في الآخر تثني رجلك تفردها، قولهم هم متفقين على الذكر ومختلفين على الهي، ولك لا أحسن تني الرجل، مش عارف حسنه يا سيدي، حط رجلك على قفاك وقول دي. ما هو في ناس كده قوي عطلة، يعني فلسفة الفشل، هو مش عامل وخلاص، قول مش عامل وراك، قول مش ذاكر ربنا وريح دماغك من القصة دي. إنما هتقعد تفلسف المسألة، أصل الشيخ مش عارف مين ضعف الرواية، أصل الشيخ والله لو جالك في المتواتر، يا القصة في الصحة ولا قصة في صحة القلب المريض اللي مش عايز يقوم أصلا في عمل. اتقي الله سبحانه وتعالى، ذكر سهل جدا، عبادة أسهل ما تكون، ولا ينقطع عنها إلا محروم. اعرف أنت فين بالضبط. يقول وكقول الراوي كان إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. لم أرى أحدا يحافظ على هذا الذكر 10 مرات بعد الفجر بصوت مرتفع إلا 2، الشيخ ياسر برهاني واخوه الشيخ جمال برهاني في الفجر. لا اله، صوت واضح سامع، هو بيقول كده، مش محتاج تحط ودنك على ود على بقه، قاعد انت في الصف الثالث ولا في الرابع وسامع بقه. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك، لا اله الا الله. استنى يهيف يوم يروح الناحيه دي، ها ابدا. كل حاجه عندكم زي الفرض كده كلها ثوابت، ها عندنا صلاة الجماعة عند الإخوة دلوقتي انتهى بحث أحدهم إلى أنها مستحب، فشكرا. كل جمعتين ثلاثة على ما تلاقي في المسجد. وقلت لك إن بعض الناس، والله الذي الأخ بيقسم لي بالله، إن بعض الناس اللي واخدين مواقف وزعلانين من المشايخ ودعوة بس لا من السياسة والكلام الهجس ده، بيقول بقى بقعد معاه في المكتب ظهر عصر مغرب عشاء يوميا، إنه يقوم يصلي مش في المسجد وخلاص، لا خالص. بقول يعني يا اخي ممكن بيتدين بسنه صلاه الجماعه، قال له لا، ولا في المسجد ولا في المكتب، انا قاعد معاه، يعني انا مش ضيف، ده احنا شغالين على مكتب في اوضه واحده، واضح. طب انت ازاي ما ممكن تكون غفلت كده؟ قال له انا اصلا انا ما بصليش. انا مستغرب الراجل ده ما بيصليش ازاي، ما هو مش ملتزم. ما هو اتنين شغالين في مكان واحد، واحد مش ملتزم خالص فما بيصليش، تمام، بس بيحب الراجل المحترم ابو دقن الجميل الامور ده، تمام، وبعدين بيقول له نعاد ظهر عصر مغرب عشاء مرارا، واستنى مثلا يقول لي طب قوم صلي، طب يجيب سجاده وفرشها هو، طب قول لي بعد اذنك بس هصلي، ما بيقومش. هو ليل صبح ظهر عصر، عفوا مش ظهر عصر مغرب عشاء، يوميا بيكلش نفسه يصلي. اصل انت خد بالك الانزلاق سهل جدا والغرزه غرزه، ما انتش طالع، واضح الامر؟ تعرفين ان مشكله ان الجهم ابن صفوان مكث 40 يوما لا يصلي، لانه يقول لا ادري من ربي، مش عارف لسه ربنا من موضوع فوت خالص، واضح الامر؟ فمشكله خطيره جدا والله. وانا بعد الصعباب قال لي والله تركت الصلاه 40 يوما مش عارف اعمل ايه، مصليش لا ليل ولا نهار ولا فرض ولا نفل. ليه؟ عشان حشر نفسه في خلافات وعشر نفسه في مشاكل قبل ما يقف على رجليه. انت لسه بس انت عدي بنفسك ومالكش دعوه بحد. ده الانبياء يوم القيامه بيقول نفسي نفسي لا اسال غير نفسي. انت بقى حامل حمى ليه وشاغل نفسك بقضايا الاسلام الداخليه والخارجيه والدنيا رايحه فين، وانت مالك انت ومال القصه دي؟ ما هو كما يقولون يعني اول الغيث قطره ثم ينهمر، هي بتبدا بمصيبه قد كده وتعد وتبحث عن اخوات، لها اخوات شقيقات ورضع ومن النسب ومن الابوبه والابوه والامومه كل انواع الاخوات، خبت اخواتها ورا بعض. اذا رايت الرجل يعمل بمعصيه الله فاعلم ان لها عنده اخوات من غير ما تدور، هو فيه ما تدعبس وراه، هو العينه بينه. واذا رايت الرجل يعمل بمعصيه الله او بطاعه الله فاعلم ان لها عنده اخوات، فان الطاعه تدل على اختها والمعصيه تدل على اختها، ومن بركه الطاعه الطاعه بعدها، ومن شوم المعصيه المعصيه بعدها، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى قانون كوني قدري، هو ربنا اخبر بكده. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اياك انك تختار طريق التعسير الاجباري، تقفلها في وشك اختيارا. يقول قال ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي بعضها ما يدل ظاهرا كقوله دبر كل صلاة. التكبير دبر كل صلاة، النبي كان بيرفع صوته، يعني عايز يقولك ان ده رفع صوت، فالنبي عشان ايه الله أكبر الله أكبر الله يكبر تكبيرات بلا عدد، يعني حتى كان يؤثر عن عمر انه يكبرهن وترا 3 5 7 17 بلا عدد تكبيرات، وبعدين يبدأ في الأذكار، تمام. وفي بعضها ما يدل ظاهرا كقوله دبر كل صلاة، وقول عائشة كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، فيحتمل وجوها منها الجمع، يعني هيسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، يكبر وترا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه خمس، استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال، وانت لسه أعكد وبعدين تنعدل كإيمان، تمام، مش تسلم وتروح لافف على كعبك، لا، تمام. ومن السنة ان انت تنصرف عن يسارك احيانا وعن يمينك احيانا، وابن مسعود يقول لا يكونن للشيطان حظا من صلاة حظ من صلاة احدكم، قالوا كيف ذلك يا ابا عبد الرحمن؟ قال لا ينصرف الا عن يمينه. الله، يعني مين في منهم من الشيطان؟ الشيطان بيجي من ناحية تانية. ايوه، ما هو خلاك تعمل سنة وتسيب التانية. فلقد رأيت رسول الله أكثر ما ينصرف عن يساره، مش بكيفك، هي العبادة الالتزام التأسي، هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وبالجملة فالأدعية كلها بمنزلة أحرف القرآن، من قرأ شيئا منها فاز بالثواب الموعود. وفي هذا الباب يحتمل البسط، ولكن المراد هنا الإشارة إلى ما يحتاج إليه، وقد ذكر الماتن رحمه الله هذه المسائل والأذكار في شرح المنتقى، وأورد كل ما يحتاج إليه على وجه لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره رحم الله الجميع. هنا في أشياء لم يذكرها في مكروهات الصلاة على حدة، منها ما اتفق العلماء عليه مما وقفت عليه يعني في المذاكرة، يقول ما يكره في الصلاة فوائد، ما يكره من الصلاة باتفاق أهل العلم. اتفق العلماء على أن رفع البصر على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه، واختلف هل هو للتحريم ولا الكراهة، بس باتفاق منهي عنه. يقول واتفق العلماء على كراهية القراءة في الركوع والسجود وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك. اتفق العلماء على كراهية القراءة قراءة القرآن في الركوع والسجود وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك. تمام، مطلوب من حضراتكم كده بحث في مكروهات الصلاة كلها متفق عليها والمختلف فيها مع الراجح بالدليل. بحث في مكروهات الصلاة كلها متفق عليها والمختلف فيها، تمام، مع ذكر الراجح بالدليل. ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويجد الطير في البستان لا أنت ولا أطرب. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويجد الطير في البستان.